جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السؤال: بعض الناس من يبني القباب على القبور أو على الأموات يقولون لا نريد منها شيئا، لا استغاثة ولا شفاعة غير ذلك، إنه بناء فقط. لا لا، هو البناء فقط في النهاية سيكون لها أثر، مثل ما فعل قوم نوح الذين صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق. وإيش قصدهم؟ ما قصدوا أنها تعبد، قصدوا أنهم بدل ما يترددون على قبورهم أنهم يأتون إلى مجالسهم ويجلسون أمام صورهم ويتذكرون أحواله. هذا قصدهم الأول، قصدهم حسن الأولين، لكن في النهاية الشيطان له مآرب. هو الآن دفع هؤلاء إلى هذا الفعل، إنهم يجعلون قباب ومقامات ومحلات يبنون على القبور، يقول لا، أنتم ما لكم قصد، أنتم ما فيه، ما عندكم هدف، وهدفكم طيب، لكن هو هدفه أيضا بعيد. مثل ما أوقع قوم نوح بعبادة ود وسواع وأصحابه، هو أيضا سيفعل ما فعل. فعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك على هذا الأمر غامض، قال لا تدع صورة إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبر مرتفع إلا سويته بقبور. فهؤلاء لا تقبل حجتهم ولا كلامهم ولا تبريراتهم، كوننا ما فعلنا هذا لقصد التعظيم إلى آخره. لو ما قصدوا سيكون الهدف من الشيطان في بعد، فيما بعد. يقول السؤال: ما حكم دخول الكنيسة؟ إذا كان دخولها ليس لك هدف سيء، لا تريد أن تعظمها أو تعظم أصحابها أو أنك تنهج ما نهجوا، فلا نستطيع أن نقول محرم، لكن إنما الأعمال بالنيات. وش هدفك؟ ما هو قصدك من هذا؟ نعم. السؤال: في بلادنا تكون القبور مرتفعة حوالي متر ونصف عن الأرض، ولكن القبور كلها متساوية، أي في الارتفاع كلها على متر ونصف، ما حكم ذلك؟ السنة أن يكون القبر لا يرتفع عن الأرض إلا بقدر شبر، كما ذكر العلماء ووضحوا ذلك، وكما فعل بقبره عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وأصحابه في البقيع، وهذا هو السنة. قل: سأل رجل أنجب 4 بنات ولا يملك غير بيت، هل يجوز أن يكتب لهن هذا البيت خشية أن يتنازعن فيه بعد موته، أو ينازعهن أحد فيه بعد موته؟ له 4 بنات، نعم، وله بيت واحد، نعم، وليس له مال غيره. على كل حال، سواء 4 بنات أو 2 أو 10 أو أكثر، ليس لهن إلا 2، وما زاد على 2 فهو لأولى رجل ذكر. أقرب رجل من عصباتك يكون هو الوارث مع البنات. إذا لم يكن لك زوجة ولا أم ولا أب، فإن البنات يأخذن 2 والباقي لأولى رجل ذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. والفروض أن البنات من 2 فأكثر لهم 2، فإن كان لك زوجة فلها 1/3 إذا توفيت قبلها، يعني ورثتك، فلها الثمن، والباقي بعد ذلك لأولى رجل لك. يقول السائل: ما هي الصيغة الصحيحة عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الصيغة الصحيحة؟ الصيغة الصحيحة هو أنك تقف، تأتي بأدب وتقف أمام القبر، أمام الرسول عليه السلام بالمواجهة، لا تقل هكذا كأنك تصلي، أسبل يديك ولا تمد يدك مثل ما يزعم بعض الغلاة بأنه يصافحه، هذا كذب وافتراء. أسبل يديك وبأدب قل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا اقتصرت على هذا كفى، وإن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ما في شيء. لكن ما في داعي أنك تأخذ كتاب وتجلس لك ساعة وأنت تأتي بأشياء أبدا. ابن عمر رضي الله عنه وهو من أحرص الصحابة على السنة، كان إذا قدم من السفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم انصرف. ولا ينبغي لك التردد وكثرة، يقول: لا تجعلوا قبري عيدي، يعني لا تكثر التردد إليه، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي مكان أنت، في المسجد النبوي ولا شرق الدنيا أو غربها، إذا صليت عليه فالملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل الشيطان يعلم أن يعلم بالبعث وهل هو من الملائكة؟ هو ليس من الملائكة، هو من الجن، هو أبو الجن، ليس من الملائكة، كما ذكر الله في كتابه في سورة الكهف كان من الجن، ولذلك الله ذكر أنه خلقه من النار، من سموم، من النار، من الدخان المتصاعد من النار، والملائكة خلقوا من نور، ولذلك عصى وتكبر. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهو ليس من الملائكة، يخشى. وهل يعلم بالبعث؟ يعلم بالبعث، نعم، هو قال ما هو بيعلم يعني متى البعث، هو يعلم أنه لا بد من بعث، لأنه هو دعا ربه قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. هو ما يدري متى يبعثون، لكنه مؤمن أن فيه بعث، يعرف أن فيه بعث، ويعرف أنه سيكون في النار. لا، هو اقتنع الآن تكفيها الدنيا، يضل بني آدم يدخل النار معهم، ثم يقوم بهم خطيب ويتبرأ منهم كما ذكر الله. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني أنا ما ألزمتكم وغصبتكم وضربتكم، دعوتكم، زينت لكم، وسوست لكم، اتبعتم، فالآن ما فاستجبتم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخ، لا أنا مغيثكم ولا أنتم مغيث، الآن كلهم في النار، هذا النتيجة. ولذلك الله عز وجل حذرني منه، قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نحذر منه. يقول السائل: ما حكم التعطر بالعطور التي في البخاخة حيث يقال أن فيها نسبة قليلة من الكحول؟ والله على كل حال، ما دام أنك تعرف أن فيها كحول فالواجب أنك تتجنبها، وما دام أنه قليلها حرام فالقليل يؤثر على الكثير، مثل ما جاء في الخمر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول السائل: هل زيارة قبر الرجل الصالح هل فيها ضرر على العقيدة مجرد الزيارة؟ إذا كان قصدك من الزيارة السلام عليه والترحم عليه والدعاء له هذا من السنة. المقبرة عموما إذا أتيتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إذا كان هذا قصدك وهذا فعلك طيب، أما إن كانك لك نية ثانية تريد أن تدعو الله عند قبره تبركا به لا. يقول السائل إذا كان رجل يسافر كثيرا ويقوم بسجان منزل يسافر كثيرا أيوة ويستأجر منزل يقضي فيه ليلة أو ليلتين طيب. هل يجوز له أن يجمع ويقصر وهو في المنزل؟ إذا كان على جناح سفر يجوز، لكن إن كان جواره مسجد يسمع حي على صلاة حي الفلاح فلا، لأنه ينزل ويصلي مع الناس. أما إذا كان في مكان ما في مساجد فهو يجوز ما دام على جناح سفر على نية سفر ليس مقيما اليوم واليومين والثلاثة والأربعة يجوز أن يقصر. أما الجمع ما يجمع إلا إذا كان في السفر فعلا سافر. يقول في أثناء مكوثه اليوم واليومين هل يجمع ويقصر؟ يقصر لكن ما يجمع، السنة أنه ما يجمع. لو جمع ما نقول حرام، لكن ليس من السنة. سنته عليه الصلاة والسلام إذا أقام في مكان وهو على نية السفر لو جلس أيام طويلة في هذا المكان فإنه يقصر لكنه ما يجمع. في أيام من الحج كان يقصر ولا يجمع، وفي يوم في فتح مكة وفي تبوك في غزوة تبوك مكث أيام يقصر لكن ما يجمع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.